وهناك بنك إسلامي يبيع شهادات استثمار من دون تحديد الربح وقابلة للخسارة والربح، الشهادة مدتها 3 سنوات أو 7 سنوات، هل على رأس المال زكاة أم على الربح الناتج ولكنه لا يملك رأس المال خلال المدة وإنما الربح مملوك؟ الشهادات إذا كان يريد بيعه فعلى كل حال مثل الأسهم، تكون أسهم شهادات عبارة عن أسهم، فإذا كان يتاجر بالأسهم يريد بيعه فهو يقومها وقت الحول، يقومها ويدفع زكاته كعروض تجارة. وإن كان وضع هذه الأسهم ليربح منها فالزكاة على الربح إذا دار عليه الحول، إذا دار عليه الحول. أنا رجل مسافر، إيش تقرأ لي هذه يا شيخ؟ يقول السائل: أنا رجل مسافر، جئت من القصيم يوم الخميس الماضي، وقد ذهبت إلى ينبع يوم السبت ورجعت يوم أمس بعد مضي 24 ساعة وأرغب السفر إلى القصيم، هل يجوز لي قصر صلاة الظهر يوم غد وبعد ذلك قصر العصر؟ والله يجزيكم خيرا. أخافني السؤال مبطي، أخافني السؤال. هل يجوز لي قصر صلاة الظهر يوم غد في المسجد وبعد ذلك قصر العصر؟ والله يجزيكم خيرا. إذا صليت خلف الإمام فتتم، إذا صليت خلف الإمام فتتم، وإذا صليت الجمعة فلا تجمع معها العصر، لأن الجمعة ليست ظهرا، هي تجزي عن الظهر أو تكون يعني مجزئة عن صلاة الظهر، فلا تجمع معها صلاة العصر، لأن صلاة العصر تجمع مع ظهر وأنت صليت جمعة. أي نعم. وإذا كنت مسافرا على ما تصف وكنت في حال السفر مع رفقة مسافرين أو منفرد فالقصر سنة، قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء سنة، والجمع رخصة، إذا احتجت للجمع تجمع الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب، إما تقديم أو تأخير بحسب الأرفق بك. والله أعلم. مسجد قباء. أنت صاحب السؤال. أيوة. أنت جاي من ينبع. أيوة. ووصلت إلى المدينة. ورجعت الآن وبقعد يومين في المدينة. أي نعم. يعني يجوز لي. يجوز أن تقصر إذا صرت منفردا، إذا لم تكن إقامتك نيتك الإقامة 4 أيام فأكثر. لا، ما جلست 4 أيام. ينبع بيننا وبين ينبع كم؟ 200 وزيادة. أي نعم. وعدت أيضا يومين، وستجلس يومين ثم تسافر. يعني إذا صليت خلف الإمام فتتب. أي القصد تصلي العصر في وقت 2 ركعات إذا كنت في الشقة، إذا كنت منفردا في الشقة، أما إذا جئت للمسجد في وقت الصلاة فتصلي مع الإمام، إذا سمعت النداء الأفضل أن تجيب. هو ينقل هل يجمع بين الظهر والعصر؟ يجمع لحاجته إذا كان محتاجا، إذا كنت سائرا. أنت بعارف نحن. دعه يتكلم. والله يا إمام الظهر. أنت وكلك الحين حسي. أي نعم. هل تعرف كلامي؟ يعني تعرف ماذا أقول؟ قلت لك أنت مسافر، فإذا كنت منفردا أو سائرا أي فلك حكم، إذا كنت في المسجد النبوي لك أيضا حكم، فإذا كنت تحضر في المسجد النبوي وتسمع النداء فصلي مع الجماعة أفضل لك. أي قل كذا. أي نعم. وإذا كنت منفردا وحضرتك صلاة الرباعية وما زلت مسافرا لن تقيم أكثر من 4 أيام، فلك أن تقصر، وإذا كنت محتاجا أن تجمع فتجمع.